بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 13 من سورة الشورى، ومع الآية 36، وهي قوله تعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون إلى آخر الآيات. هذه الآيات أيها الإخوة تحدد خصائص المؤمنين. المؤمن فرد، والمؤمنون مجتمع، فمجتمع المؤمنين لهم خصائص. أول شيء أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين، يقول: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يعني الدنيا بمجملها بكل ما فيها من متع، من شهوات، من مباهج، من حظوظ، من أموال، من نساء، من أطعمة، من بيوت، من بساتين، مما فيها. قال: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. المتاع يعني شيء مؤقت، شيء عابر، شيء سريع الزوال، شيء لا يبقى، لا يستقر. الإنسان أحيانا يشتري يعني شيئا يأكله في الطريق، وقد يشتري قطعة ماس ثمنها 500,000، فهذا الشيء الذي يأكله لدقائق، دقائق وانتهى الأمر. أكل هذه الشطيرة وانتهى الأمر، أكل هذه الحلوى وانتهى الأمر، بقيت في فمه دقيقة وكان استمتاعه بها لثانيتين وانتهى الأمر. متاع شيء سريع الزوال، شيء لا يستقر، ليس له أثر يبقى. لكن لما الإنسان يشتري قطعة ماس بنصف مليون ليرة، هذه باقية حجمها وشكلها وصفاؤها وبريقها وضوءها باقي، وقد يتوارثها رجل عن رجل وامرأة عن امرأة وجيل عن جيل. يعني من باب التقريب، شيء عابر لا يستقر، طارئ ليس له أثر مستمر، وشيء باقي. قال: الدنيا بمجملها بكل ما فيها من مال، من متع، من بيوت، من بساتين، من قصور، من مركبات، من أماكن علية، من مباهج، هذه كلها فمتاع الحياة الدنيا، ليست فيها قيمة في ذاتها، شيء طارئ عابر. نعم، الدنيا ساعة سريعة الزوال وشيكة الانتقال، تغر وتضر وتمر. هذا معنى وما أوتيتم من شيء. واحد أوتي مال عريض، كل هذا المال ماذا يأكل؟ لا يستطيع أن يأكل فوق حجم معدته. على كم سرير ينام؟ على سرير واحد، تكفيه غرفة واحدة، فهذا المال الوفير لا يستطيع أن يستمتع به. القدرة على الاستمتاع بالدنيا محدود، محدود جدا. هذا معنى فمتاع الحياة الدنيا. وما أوتيتم من شيء، تنكير تحقير، فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، لحكمة أرادها الله أبى أن يجعلها مكافأة لأوليائه، وأبى أن يجعل الحرمان منها عقابا لأعدائه. قد تعطى الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، تعطى للمؤمن وتعطى للكافر، ليس في إعطائها أي دليل على أن هذا الإنسان محبوب عند الله، وليس في الحرمان منها أي دليل على أن هذا المحروم منها لا يحبه الله عز وجل. هكذا، وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى، خير في ذاته وأبقى في أمده، خير في ذاته وأبقى في أمده. للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إذن الجماعة المؤمنة ليس همها الدنيا، جماعة المؤمنين، مجتمع المسلمين لا يبني مجده على الدنيا ولا على المتع ولا على الرفاه ولا على توفير الحاجات التي يعني الإنسان حينما يستخدمها يشعر أنه فوق البشر، لا، يعني هذه الجماعة المؤمنة، مجتمع المؤمنين يقوم على القيم لا على المتع، يقوم على المبادئ لا على الحاجات، لأن الدنيا بمجملها لا تعدل عند الله جناح بعوضة. أيعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام الذين اختارهم له، هذا الإنسان العظيم الذي بلغ قمة الكمال الإنساني، أيعقل أن ينام في غرفة صغيرة وأن يأكل خشن الطعام وأن يرتدي خشن الثياب وأن تكون حياته بسيطة؟ ما لي وللدنيا. وهؤلاء الذين جاءوا في آخر الزمان يأكلون ويشربون ألوان الطعام، يتمتعون بأجمل البيوت، يركبون أجمل المركبات، لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. للإمام علي كرم الله وجهه قول فيصل في هذا الموضوع، يقول هذا الإمام الجليل: فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمدا أم أهانه حين زوى عنه الدنيا، فإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. لا يقلل من شأنك عند الله أنك فقير، ولا أنك من عامة الناس، ولا أنك ممن إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا. أنا لا أنسى كلمة قال سيدنا عمر حينما كانت غزوة نهاوند، وكان عدد المسلمين يقل عن 30,000، وكان عدد جيش الكفر يزيد عن 130,000، وكان من قلق هذا الخليفة العظيم على جنوده المسلمين أنه أمضى وقتا طويلا يمشي في أسواق المدينة دون أن يجرؤ أحد على أن يكلمه من شدة قلقه. ثم جاء رسول من معركة نهاوند وسأله عمر رضي الله عنه عن واقع المسلمين، فقال: مات فلان وفلان، استشهد فلان وفلان وفلان، وذكر له أسماء الذين يعرفهم. قال: ومن أيضا؟ قال: وهناك أناس لا تعرفهم بالاسم، استشهدوا. فما كان من هذا الخليفة الراشد إلا أن قال قولا، قال: وما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم، وما ضرهم. فلذلك أيها الإخوة، مجتمع المؤمنين لا يقوم على الدنيا، لا يقوم على المال، على الترف، على المتع، لا، يقوم على المبادئ، يقوم على أن الدنيا دار عمل وأن الآخرة دار جزاء، يقوم على أن الدنيا دار تكليف والآخرة دار تشريف، يقوم على أن هذه الحياة هي حياة دنيا. أيام الكلمة ننسى معناها، حياة دنيا، وأن الإنسان مخلوق لحياة عليا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لذلك نحن مع آيات الآن تصف خصائص المؤمنين. مجتمع مؤمن ما خصائصه؟ يقول لك مجتمع الكفاية والعدل مثلا، مجتمع القانون للمحسوبيات مثلا، مجتمع تكافؤ الفرص مثلا، مجتمع العدل مثلا، هذه كلمات حديثة. الآن إذا عدنا إلى كتاب الله، ما الأوصاف التي وصف بها جماعة المؤمنين؟ مجتمع مؤمن، أليس لهذا المجتمع خصائص تميزه عن بقية المجتمعات؟ الآن مجتمع المؤمنين مجتمع فيه صدق، في وفاء، في أمانة، في إخلاص، ما في غش، ليس هناك حسد، ليس هناك غيبة، ليس هناك نميمة، في تعاون، في تكاتف، في حب، في إخلاص، في تناصح، في تلاقي، في تزاور، في مؤاثرة. مجتمع الكفار مجتمع في تباعد، في تباغض، في حسد، في تآمر، في احتيال، في كراهية، في حقد. يعني نحن الآن أمام آيات تصف مجتمع المؤمنين. قال تعالى: هذا المجتمع أساسه يقوم على المبادئ لا على المادة، يقوم على القيم لا على الحاجات. لذلك يقول الله عز وجل: فما أوتيتم من شيء. هذا ينقلنا إلى أن الأجانب حينما تفوقوا في الدنيا هذا لا يرفعهم عند الله عز وجل، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس والله يدعو إلى دار السلام. وما عند الله خير في ذاته وأبقى أمدا، لكن هذا ليس لكل الناس، متاع الدنيا لكل الناس، الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. فالدنيا متاع الحياة الدنيا للكفار وللمؤمنين، الكافر يأكل والمؤمن يأكل، الكافر يسكن في بيت مريح والمؤمن يسكن في بيت مريح، الكافر يتزوج والمؤمن يتزوج، الكافر ينجب والمؤمن ينجب، الكافر يستمتع بالشمس الساطعة والمؤمن كذلك. فمتاع الحياة الدنيا قاسم مشترك بين كل الناس، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، ولكن الآخرة خالصة للمؤمنين. لذلك قالوا: إن الله يعطي الصحة. لأيام شخص ملحد يعني قوي البنية، إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. المؤمن له عطاء خاص يتميز به عن بقية الناس. وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. طبعا يعني إذا على الله ما توكلت على من تتوكل؟ يعني مجتمع المؤمنين مجتمع أولا يطيع الله عز وجل، يقيم فيما بينه منهج الله. من لوازم هذا المجتمع أنه إذا جاءت قوة طاغية المؤمن يبذل ما في وسعه، لكنه في النهاية يتوكل على الله، والله سبحانه وتعالى أخبره أنه يدافع عنه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هكذا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. إذن التوكل على الله من صفات الجماعة المؤمنة ومن صفات الفرد المؤمن. يعني لو فرضنا جماعة مؤمنة إمكاناتها محدودة وعلى أبوابها عدو شرس، فماذا تفعل؟ تطبق قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والفارق بين القوة المتاحة والقوة الكافية يتولاها الله عز وجل، في فارق. هذا الكلام يدعو للتفاؤل. هناك من المسلمين من يدعو إلى اليأس. يا أخي في مسافة حضارية كبيرة بيناتنا، بيقول لك لو عشنا ألف عام آخر لا نستطيع أن نلحق بهم. هذا كلام غير مقبول، إنه الله عز وجل قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أنت عليك أن تأخذ بكل قوة متاحة بين يديك، وعلى الله الباقي. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. نعم. إذن الآية الأولى تبين مركز الثقل في الآخرة، فالمجتمع المؤمن مركز الثقل فيه في الآخرة لا في الدنيا، لكن أهل الدنيا كل إمكاناتهم وكل مكتسباتهم وكل إنجازاتهم في الدنيا، بناء بنوا، جسر عمروا، بيوت أنشأوها، لكن مجتمع متفسف منحل أخلاقيا، في تحاسد، في تباغض، في تدابر، في تطاحن، في حقد، مجتمع متفتت. لو كان المظهر جميل، الإنسان إذا ذهب إلى بلد غربي يأخذه العجب من شوارعهم العريضة وحدائقهم الغناء وأبنيتهم الشاهقة، المواصلات، أماكن البيع والشراء. لكن لو دخلت إلى بيوتهم، مرض الإيدز يفتك بهم، انحراف الأخلاقي لا حدود له، زنا المحارم متفشي بشكل مذهل، 30% من حالات الزنا زنا محارم، بين الابن وأمه، والأم وابنها، والأخ وأخيه، والأب وابنته. هذا مجتمع منحل. لذلك مجتمع المؤمنين يقوم على القيم، لا يقوم على المظاهر المادية. المظاهر المادية مقبولة، ليس فيها شيء، أما أن نكتفي بالمظاهر المادية لا يجوز هذا. هؤلاء المؤمنون قال: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. من هم المؤمنون؟ ما خصائصهم؟ الآن خصائصهم الجماعية. قال: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. ماذا يفهم من هذه الكلمة؟ يفهم من هذه الكلمة أن الإنسان إذا اجتنب الكبائر، كبائر الإثم فيما بينك وبين الله، والفواحش فيما بين العبد وبين بقية الناس، إذا اجتنب الكبائر فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم، يعني يتجاوز عن الصغائر. والصغيرة هي العمل الذي تهم به ولا تعمله من بعض تفسيراتها، والصغيرة هي العمل الذي لا تصر عليه، الذنب الذي لا تصر عليه، سريعا ما تندم على فعله، سريعا ما تستغفر الله عز وجل، أو حينما تحدثك نفسك بمعصية ولا تفعلها، هذه صغيرة. فما كان في نفس الإنسان من وساوس، من خطرات، من رغبة في معصية معينة ولا يفعلها، هذه صغيرة يعفو الله عنها. بدرت منك غلطة لا تقصدها، سرعان ما استغفرت الله عليها، أو أعلنت توبتك منها، أو ندمت عليها، هذه صغيرة. لكن لو أنك أصررت على أدق المعاصي تغدو كبيرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. على كل الآية توحي بشيء، يعني الله عز وجل غفور رحيم، الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده. إذا قال العبد يا رب قال الله لبيك يا عبدي، إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وإذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا، يقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من طالب حاجة فأقضيها له حتى ينفجر الفجر. إذن والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش تعني أن الله سبحانه وتعالى يعني يغفر الزلات، يغفر الصغائر، الذنب الذي لا تصر عليه، الذنب الذي تندم على فعله، الذنب الذي تستغفر الله منه، الذنب الذي لا تقصده، الخطأ، الذنب الذي تحدثك نفسك به دون أن تفعله، هذه كلها صغائر. ربنا عز وجل رفع عن أمته، عن أمة النبي، الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. قد يسأل سائل: ما العلاقة بين الآيتين؟ علاقة متينة. يعني أيها المؤمن، كما أن الله سبحانه وتعالى تجاوز عنك في الصغائر، أنت إذا غضبت تجاوز عن أخيك المؤمن. يعني كما أن الله عاملك بالمغفرة والعفو والحلم، أنت أيضا أنت خليفته في الأرض. فإذا وقع تحت يدك إنسان وقد أذنب، لا تكن قاسيا، لا تكن حاقدا، لا تكن منتقما، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. هذا المؤمن يسترضى، المؤمن يعفو. يعني أناس كثيرون أمر النبي بقتلهم لأنهم أساءوا خلال 20 عاما لهذا الدين ولأصحاب رسول الله، وقتلوا منهم وهجوا الإسلام والمسلمين وفعلوا كل ما يؤذي الله ورسوله. فلما فتح النبي مكة عفى عن كل أهل مكة، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، إلا بعض النفر الذين بلغت إساءتهم حدا لا يعقل. يعني هؤلاء حياتهم كلها شر، فالنبي أهدر دمهم. يكفي أن تأتي امرأة أحدهم إلى النبي تقول له يا رسول الله أنا زوجة فلان، أم منه أم منك الله، فيعفو عنه. تقول له أريد علامة على ذلك، يعطيها عمامته الشريفة. يعني أصحاب كرام. عمير بن وهب قال لصفوان بن أمية لولا هؤلاء الأولاد الذين أخشى عليهم العنت، واحد، ولولا ديون ركبتني لذهبت إلى محمد وقتلته وأرحتكم منه. هذا قول عمير بن وهب لصفوان بن أمية، زعيم الشرك في مكة. صفوان انتهزها، قال له يا عمير أولادك هم أولادي، ما امتد بهم العمر، وديونك علي بلغت ما بلغت، فامضي لما أردت. سقى سيفه ثم وعلقه على كتفه وركب ناقته وتوجه إلى المدينة ليقتل محمد عليه الصلاة والسلام. رآه سيدنا عمر قال هذا عدو الله عمير، جاء يريد شرا، ساقه للنبي وكتفه بحمالة سيفه. جرى حوار لطيف، قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال لأفدي أخي أو ابني. قال وهذه السيف التي على عاتقك؟ قال قاتلها الله من سيوف، وهل نفعتنا يوم بدر؟ قال له ألم تقل لصفوان لولا ديون ركبتني وأطفال أخاف عليهم العنت لذهبت وقتلت محمدا وأرحتكم منه؟ وقف قال أشهد أنك رسول الله، لأن هذا الذي جرى بيني وبين لا يعلمه أحد إلا الله وأنت رسوله، وأسلم. يقول سيدنا عمر دخل عمير على رسول الله والخنزير أحب إلي منه، وخرج من عنده وهو أحب إلي من بعض أولادي. ما في بالإسلام عداوة دائمة أبدا. المسلم لا يكره الإنسان الكافر، يكره كفره فقط، يكره انحرافه، أما كإنسان يحبه. لذلك الإنسان إذا رجع إلى الله أصبح أخاك، انتهى الأمر. علامة المؤمن حقد ما في أبدا. أعداء المسلمين لو أنه اصطلح مع الله يجب أن تحبه من أعماق أعماقك، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فالله عز وجل قال كما أنني أعفو عنكم أسامحكم، أتجاوز عن خطاياكم، أغفر لكم، أنتم إذا غضبتم اغفروا، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. يعني هذا المنتقم إيمانه ضعيف. الجبار الله عز وجل وصف أهل الكفر بأنهم إذا بطشوا جبارين لا يرحم. سيدنا رسول الله في الطائف يمكن ما في إساءة وجهت إليه أبلغ من هذه الإساءة، جاءهم على قدميه مشيا 80 كيلومتر على رجليه، والطرقات إلى الطائف طرقات وعرة جدا. يعني حينما رصفوا طريقا إلى الطائف قبل سنوات، يعني شيء جبال كأنها جدر. النبي وصل إليه ودعاهم إلى الإسلام وبين لهم وهداهم إلى سبيل الله، ما كان إلا أن كذبوه وسخروا منه وأغروا صبيانهم بإيذائه. قال له جبريل لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين. قال اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون. عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحدهم. إذن وإذا ما غضبهم يغفرون، هاي المؤمنون، ما في حقد، ما في تشفي، يعني شيء والله لا يحتمل ما يجري في العالم اليوم. يعني الإنسان رخيص جدا، يعني شيء بسيط بيقول لك 10,000 قتيل بيومين راحوا بإفريقيا، يعني القتل على قدم وساق. هذه من قسوة الإنسان ومن بعده عن الله عز وجل. اذهبوا فأنتم الطلقاء، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. سيدنا يوسف ماذا فعل به إخوته؟ وضعوه في غيابة الجب ليموت. لما دخلوا عليه قال لا تثيب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ولم يذكر الجب لئلا يحرجهم ولئلا يذكرهم بجريمتهم ولئلا يخجلهم، ولم يقل أنتم مخطئون. قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. المؤمن عنده عفو، عنده رحمة، واسع المؤمن، صدره واسع جدا، يعني هو حينما وصل إلى الله صغر عنده كل شيء. من هذا الذي تهجم عليه؟ هو إنسان جاهل، أعفو عنه وانتهى الأمر. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم. كنت في حفل اليوم فألقيت كلمة ذكرت فيها مثلا جديدا، أنه لو أنه إنسان يحمل دكتوراه لكن بلا عمل، ثم قرأ في الصحيفة إعلان عن شاغر في الجامعة، المؤهل هي الشهادة التي يحملها والأوراق الثبوتية كلها يمكن أن يأتي بها، وهو بلا عمل وينتظر عملا بفارغ الصبر، وقد قرأ الإعلان في الصحيفة، وشهادته مناسبة، وسنه مناسب، وجنسيته مناسبة، وأوضاعه كلها مناسبة، والمعاش كبير جدا، والمنصب رفيع. يا ترى إذا قرأ الإعلان عصر يوم السبت صباح الأحد ماذا يفعل؟ إلى أي ساعة يبقى في سريره؟ والله يمكن ما بينام بالذات، ما بينام أبدا. فإذا ما أصبحت الساعة الثامنة خرج من البيت ليستحصل على هذه الوثائق وليقدم الطلب لينال هذا المنصب الرفيع. الإنسان في الدنيا يتعامل تعامل واقعي. الله عز وجل يقول والذين استجابوا لربهم. أنت ماذا فعلت؟ الحق واضح كالشمس، تستمع إلى الحق ناصعا كضوء النهار، أنت ماذا فعلت؟ هل استجبت لله عز وجل؟ هل أجريت تعديلات في بيتك، في عملك؟ هل جعلت لحالك منظومة، هذه تجوز هذه لا تجوز؟ حسبت نفسك يوميا، ماذا فعلت من أجل أن تصل إلى الله؟ هل ابتغيت إليه الوسيلة؟ هل تعرفت إليه؟ هل تعرفت إلى منهجه؟ هل عملت العمل الصالح الذي يرضيه؟ هل لزمت جماعة المؤمنين؟ هل تلقيت العلم الشرعي؟ هل تعلمت القرآن؟ هل علمت القرآن؟ هل أمرت بالمعروف؟ ماذا فعلت بزوجتك؟ هل تركتها على انحرافها أم لزمت نصحها وتوجيهها؟ تركت بناتك يفعلن ما يشاء أم ربيتهم تربية صالحة؟ والذين استجابوا. طيب إنسان ما في عنده بيت، مثل آخر، وهو بأشد الحاجة إلى بيت، خاطب فتاة ومضى على الخطة سنتان وما في بيوت، ومعه مبلغ نص مليون والبيت مليون فما فوق، لو بلغه أن هناك بيتا سعره نصف مليون ومناسب وجاهز للبيع وفارغ وتسجيل رسمي، ما بينام ليل ونهار، ما بينام أبدا. لو أنه العلاقة مع صاحب هذا البيت وهو في أقصى مكان في الأرض لذهب إليه. هيك الإنسان طبيعته. هل أدركت أن الدين شيء عظيم جدا؟ هل انطلقت مستجيبا لله ولرسوله؟ إذا أذن المؤذن ماذا تفعل؟ يناديك إلى هلم إلى طاعتي، هلم إلى الاتصال بي. لذلك والذين استجابوا لربهم، الإسلام حركي، الإيمان حركي، ما في إيمان سكوني. إيمان إنسان مضجع في سريره، قابع في بيته، يصطفله ما دخلنا، لا ترجع راسك، ليس هذا هو المسلم. المسلم حركي، يتحرك لمعرفة الله، يحضر مجلس علم، ينقل ما تعلم إلى الآخرين، كما قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. بيحاول يهدي أولاده، يهدي زوجته، يهدي إخوانه، جيرانه، زملائه، من حوله، من فوقه، من دونه، هكذا المؤمن. يعني كما قلت سابقا، في اللحظة التي يستقر فيها الإيمان في قلب المؤمن، يعبر عن ذاته بذاته عن طريق العمل الصالح. مؤمن مكتوف رجلين ما في، مؤمن سلبي ما في، مؤمن متقوقع ما في، مؤمن انهزامي ما في. المؤمن متحرك، المؤمن يطلب العلم. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وسيلة، أنت هدفك حمص، بدك وسيلة سيارة. إذا كنت مصرا على أن تصل إلى هذه المدينة فلا بد من أن تبحث عن وسيلة تستقلها إلى حمص. إذا أردت أن تصل إلى الله أنت بحاجة إلى وسيلة، من معاني الوسيلة أن تتعرف إليه، من معاني الوسيلة أن تتعرف إلى منهجه، من معاني الوسيلة أن تلزم جماعة المؤمنين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هي من لوازم الوسيلة. من لوازم الوسيلة العمل الصالح، أن تقدم شيء، أن تبني حياتك على العطاء لا على الأخذ. تبحث عن من تعلمه، عمن تقدم له خدمة، عمن تعينه كي يرضى الله عنك. والذين استجابوا لربهم، بعد أن استجابوا لربهم أصبح الطريق إلى الله سالكا وأقاموا الصلاة. لن تستطيع أن تتصل بالله إلا إذا استجبت لأمره. حينما تطبق أمر الله عز وجل تشعر أن الطريق إلى الله صار سالك. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. يعني الاتصال بالله ثمن طاعة الله. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة. طيب، هؤلاء المؤمنون ليس عندهم كبر ولا تصلف ولا استبداد بالرأي، وأمرهم شورى بينهم، أمرهم شورى بينهم. لذلك ورد في الحديث الشريف أنه ما ندم من استخار، من استشار، ولا خاب من استخار. أنت حينما تستشير ماذا تفعل؟ تستعير عقل أخيك الإنسان. لك أخ 40 سنة خبرات في البيع والشراء، أنت إذا استشرته استعرت كل خبرته بلا مقابل. المؤمن يستشير في كل عمل يقدم عليه، يسأل أهل الخبرة من المؤمنين. وفي معنى أوسع من ذلك، المؤمنون فيما بينهم ليس بينهم من يستبد برأيه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام شاءت حكمة الله أن تجري هذه الحادثة في عهد النبي، ليقف النبي عليه الصلاة والسلام الموقف الكامل. شاءت حكمة الله أن تجري هذه الحادثة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ليقف النبي الموقف الكامل من أصحابه. أنزل النبي عليه الصلاة والسلام جيش المسلمين في موقعة بدر في مكان ما. جاءه صحابي جليل اسمه الحباب بن المنذر. يعني هذا الصحابي في أعلى درجات الحب، وفي أعلى درجات الأدب، وفي أعلى درجات الغيرة على المسلمين. جاء النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أقول يقطر أدبا يقتل تواضعا، قال: يا رسول الله، هذا الموقع وحي أوحاه الله إليك أم هو الرأي والمشورة؟ قال عليه الصلاة والسلام: بل هو الرأي والمشورة. قال: يا رسول الله، ليس بموقع. ماذا فعل النبي؟ غضب منه؟ لا. أبعده؟ لا. قال أغرب عن وجهي؟ تجرأت علي؟ لا أبدا. قال له الرأي والمشورة. قال يا رسول الله ليس بموقف. لذلك أعطى النبي أمره للجيش أن يستقر في الموقع الذي أشار عليه الحباب. لماذا شاء الله أن تقع هذه الحادثة؟ كان من الممكن أن يوحي الله لنبيه بالموقع المناسب وحيا عن طريق جبريل، لأن جبريل جاءه في آلاف المرات لموضوعات أقل من هذا الموضوع، وكان من الممكن أن يلهمه المكان المناسب، لكن شاءت حكمة الله أن يكون هذا الأمر على ما كان، ليقف النبي الموقف الكامل ممن نصحه، ليعلم النبي أصحابه وأمته من بعده والدعاة إلى الله من بعده والأمراء أن المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون. يعني إذا جاءت إنسان مخلص ناصح أصغي له، أشكره، أعطه أذنا صاغية، تفهم نصيحته. هذه صفات المؤمنين، وأمرهم شورى بينهم، استبداد بالرأي ما في، استعلاء ما في، تشنج ما في، سيطرة ما في. يعني قال له الخليفة أنت أم هو؟ قال له هو إذا شاء، وانتهى الأمر، وأمرهم شورى بينهم. سيدنا الصديق على جلال عظمته قال لسيدنا عمر مد يدك لأبايعك، قال أنا؟ مو معقول. في قول لا أذكره الآن أنه والله لأن أقطع إربا إربا أهون من أن أكون في قوم، من أن أكون أميرا على قوم فيهم أبو بكر، أنا أكون أمير؟ قال له أمدد يدك لأبايعك. فقال سيدنا عمر أنت أفضل مني. قال له بل أنت أقوى مني. قال له قوتي لك مع فضلك، أنا بخدمتك. هيك المؤمنين، أمدد يدك لأبايعك. سيدنا الصديق لسيدنا عمر قال عمر أنت أفضل مني. فقال الصديق أنت أقوى مني يا عمر. فقال عمر قوتي لك مع فضلك. وأمرهم شورى بينهم، استبداد ما في، تسلط ما في، تشنج ما في، أحقاد ما في. هذه صفة جماعة المؤمنين. إذا عز أخوك فهن أنت، أنت في خدمة إخوانك. يعني وما ضرك وما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم. أنت جندي تعمل في خدمة الحق، أعرفك الناس أو لم يعرفوك؟ أرفعك الناس أو لم يرفعوك؟ أنوه الناس بفضلك أم لم ينوهوا لك؟ ماذا يعنيك؟ يعنيك أنك تفعل عملا يرضي الله عز وجل؟ إذن وأمرهم شورى بينهم. يا أخواننا الكرام، الأب يسأل أولاده أحيانا، الشورى على مجموعة فوائد. أولا قد تكون غافلا عن فكرة تأتيك ممن هو أدنى منك. الإنسان دائما إذا كان في موقع اتخاذ القرار في عليه ضغوط، إذا سأل إنسان بعيد عن الضغوط يعطيه رأيا صحيحا. كل إنسان بموضع اتخاذ القرار في عليه ضغوط شديدة، هذه الضغوط أحيانا تبعده عن الحقيقة. فلو أن كل إنسان كان في حوله جماعة مستشارين، سيدنا عمر بن عبد العزيز بحث عن أرقى إنسان علما وورعا وتقا اسمه عمر بن المهاجر، قال له يا عمر اجلس إلى جانبي وراقب أحكامي، فإذا رأيتني ضللت فأمسكني من تلابيبي وهزني هزا شديدا وقل لي اتق الله يا عمر فإنك ستموت. استشير يا أخي، قبل أن تقدم على عمل استشير، استشير أولي الخبرة من المؤمنين، استشير من هم أعقل منك، من هم أطول منك خبرة، من هم أكثر منك قربا من الله عز وجل. لا تفعل شيئا ارتجالا، وأمرهم شورى بينهم. فالإنسان يعني بأسرته يستشير، إذا كان موظف بدائرة حولك كم موظف آخرين استشير، ما قولكم سنفعل كذا؟ قد تأتيك أفكار لم تكن تعرفها. فأولا الشورى حقيقية، والشورى أيضا تؤلف القلوب وتزيد الأحقاد. يعني القلوب تتألف والأحقاد تتلاشى والآراء تتضافر، أي صورة؟ والمؤمن الصادق يستشير على مستوى أسرته، على مستوى عمله، على مستوى جامعه، لا يقدم. أحيانا بيسافر الإنسان بيكون السفر ما في خير، اسأل من سافر قبلك وغادر. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. جماعة المؤمنين أساسها العطاء، الإنفاق، يعني أبرز صفة بالمؤمن الإنفاق، ينفق وقته، ينفق ماله، ينفق علمه، ينفق خبرته. أنا مرة استشارني أخ كريم بعمل صناعي، فقلت له والله أنا لا أعرف مدى جدوى هذه الصنعة، استشر من تجد فيه الأهلية. قال لي ذهب إلى أحد الأسواق التي تبيع هذه السلعة وسأل أصحاب المحلات واحدا واحدا، أكثرهم أشار عليه أن هذه المصلحة ليس فيها نفع إطلاقا إلا مشكلات. فجاء إلي مرة ثانية قال لي هكذا قالوا. قلت له أعرف واحدا في هذا السوق أعرفه مؤمنا، اذهب إليه واسأله. أعطاه كلاما آخر، قال له مصلحة جيدة جدا وأرباحها مجدية، مواد الأولية متوافرة، مشكلات قليلة. قلت سبحان الله، المؤمن نصوح، هذا المؤمن نصحه. أما هؤلاء بضعف إيمانهم ظنوه أنه سينافسهم فأبعدوه عن هذه المصلحة. المؤمن نصوح، وهذا ما ورد في الحديث الشريف: المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم، والمنافقون بعضهم لبعض غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم. أبدا. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. جماعة مؤمنة فيها ذل، فيها خنوع، فيها ضعف، لا، لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. الإسلام لا يأمرك أن تدير خدك الأيسر لمن ضربك على خدك الأيمن، لا. يقول لك: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فالإسلام أيها الإخوة وسط بين أن تدير خدك الأيسر لمن ضربك على خدك الأيمن، وبين أن تكل له الصاع صاعين. الإسلام يقول لك: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. المسلم حينما يبغى عليه ويرضى ويخضع ويتطامن سقطت قيمته بين الناس. الناس يحبون العزيز القوي، فلذلك ليس من حق المسلم أن يخنع ولا أن يذل ولا أن يخضع. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، لكن إذا أراد أن ينتصر ليس له أن يبغي ولا أن يزيد الصاع صاعين، وجزاء سيئة سيئة مثلها. أخواننا الكرام، صاحب الحق له أن يأخذ حقه وهو مخير أن يعفو، أما الذي عليه الحق يجب أن يؤدي الحق. لذلك قالوا: العدل قسري والعفو والإحسان طوعي، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لكن دققوا في هذه الآية: فمن عفا وأصلح. ما معنى وأصلح هنا؟ يعني أحيانا عفوك عن هذا المذنب يصلحه، عفوك عن هذا المذنب يصلحه. إذا أيقنت أنك إذا عفوت عن هذا المذنب تأخذ بيده إلى الله. سيدنا الرسول اللهم صل عليه، يعني أحد الصحابة اسمه حاطب بن بلتعة ارتكب في العرف الحديث جريمة الخيانة العظمى، جريمة النبي عليه الصلاة والسلام يزمع فتح مكة، أرسل رسالة هذا الصحابي إلى أهل مكة يخبرهم فيها أن محمدا يريد أن يأتيكم غازيا فخذوا حذركم. هذه الرسالة في كل الأنظمة في العالم وفي كل أطوار البشرية تعد خيانة عظمى توجب القتل. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي أن فلانا قد أرسل رسالة مع امرأة اسمها فلانة وهي في طريقها إلى مكة يخبرهم بأن محمدا يزمع أن يغزوكم. أرسل أحد الصحابة أو صحابيين وعثرا على الرسالة في شعر هذه المرأة في مكان اسمه الروضة بين مكة والمدينة، وجيء بالرسالة وقرأت وجيء بحاطب. ما كان من عمر إلا أن قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمة لو دقق الإنسان في مضمونها لذابت نفسه حبا بهذا النبي الكريم. قال له يا عمر إنه شهد بدرا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لشدة وفائه ورحمته ما أراد أن يهدر عمل هذا الصحابي. قال يا عمر إنه شهد بدرا. قال يا حاطب ما حملك على ما فعلت؟ قال والله يا رسول الله لا كفرت ولا ارتدت، ولكن ليس لي يد عند قريش ولي هناك أموال، فخشيت أن يأخذوا أموالي وأن يؤذوا أهلي، أردت أن يكون لي عندهم هذه الصنيعة، والله ما كفرت ولا ارتدت، واغفر لي ذنبي يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام إني صدقت ما قاله حاطب فصدقوه ولا تقول فيه إلا خيرا. قال كتاب السيرة إن عمر بن الخطاب نظر إلى الذنب فرآه خيانة عظمى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى صاحب الذنب فرآها لحظة ضعف طارئة، فبدل أن يسحقه مد يده وأنقذه وأنهضه من كبوته. وهذا الصحابي الجليل قام من كبوته وجدد إيمانه وتألق في عهد النبي، وبعثه النبي بعد حين مبعوثا شخصيا له إلى بعض الملوك. تجاوز إخواننا الكرام الآية دقيقة جدا، فمن عفا وأصلح، يعني أحيانا عفوك عن أخيك يعني تعطيه معونة على أن يلتزم الحق على أن يستقيم. أنا أعرف رجل، يعني القصة سمعتها من أحد من أثق به، رجل عاش في الأربعينات في هذه البلدة، خطيب مسجد من الخطباء اللامعين، رأى النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي له في الرؤيا قل لجارك فلان إنه رفيقي في الجنة، جاره سمان. فهذا الخطيب اللامع تأثر، طرق باب جاره وقال له لي عندك كلام قليل، دخل إلى البيت وقال له لي لك عندي بشارة من رسول الله، ولكنني والله لن أقولها لك إلا إذا أخبرتني بماذا فعلت. طبعا تمنع أن يقول، بعد أخذ ورد تكلم هذا الجار عن العمل الذي فعله واستحق به هذه البشارة من رسول الله. قال تزوجت امرأة وبعد دخولي بها بخمسة أشهر وجدت بطنها يعني يحمل مولودا في الشهر الثامن أو التاسع، فعلمت أنها زلت قدمها قبل أن أتعرف قبل أن أتزوجها. قال له بإمكاني أن أطلقها، بإمكاني أن أسحقها، بإمكاني أن أفضحها، لكن شعرت أنني إذا عفوت عنها لعلها تتوب توبة نصوحة. فأخذ المولود جاء بقابلة في الليل وولدت له امرأته، وأخذ هذا المولود تحت عباءته، ولما أذن الفجر وانتظر حتى أقيمت الصلاة، فلما نوى الإمام الصلاة دخل إلى المسجد ووضع المولود وراء الباب، فلما انتهت الصلاة بكى الطفل الصغير المولود حديثا، تحلق حوله المصلون، وجاء هو كواحد منهم، قال: ما القصة؟ قالوا: هناك طفل وراء الباب. قال: أعطوني إياه أنا أكفله. وأعاده إلى أمه وسترها ولم يفضحها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الخطيب: قل لجارك فلان إنه رفيقي في الجنة. يعني أحيانا الإنسان بعفوه يشتري أخاه، بنقصه بعفوه يرفعه، بعفوه ينهضه، أما إذا انتقم منه أعان عليه الشيطان، إذا عفى عنه أعانه على الشيطان. فمن عفى وأصلح، فمن عفى وأصلح. سيدنا الرسول اللهم صل عليه، حاطب ابن بلتع ارتكب خيانة عظمى يستحق عليها القتل في كل الأنظمة والشرع والقوانين، ومع ذلك قال: لا يا عمر، إنه شهد بدرا. فأنت أحيانا إنسان بيسألك، بس تملك أن تعفو عنه، تملك أن تصلحه إذا عفوت عنه. قال: فمن عفى وأصلح فأجره على الله، يزداد عزا، يزداد رفعة، يزداد تألقا، يزداد قربا. العلماء قالوا في الآية هي: فمن عفى وأصلح، قال: الذي يعفو يصلح نفسه، الذي يعفو يحس بنشوة، يحس أنه انتصر على ذاته، يحس أنه انتصر على شهوة الانتقام. هي شهوة. هي من عفى عن أخيه المؤمن، من عفى عن أخيه شعر بنشوة الظفر على ذاته وعلى نفسه، شعر بقيمته الإنسانية. لذلك الذي يعفو هو نفسه يصلح نفسه، والذي عفى عنه يصلحه. إذن فمن عفى وأصلح، الإصلاح للذي تعفو عنه تنهضه من كبوته، والإصلاح لنفسك بمعنى أنك انتصرت على شهوة الانتقام. فمن عفى وأصلح فأجره على الله. ما تجرع العبد جرعة أعظم عند الله من غيظ كتمه في سبيل الله. الله قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كثير سهل إذا كنت قوي وإنسان أساء لك تبطش فيه، تسحق وتحق، بس البطولة أن تعفو عنه، البطولة أن تعفو عفو المقتدر، العفو عند المقدرة. يعني اللهم صل عليه لما فتح مكة، طبعا نحن التاريخ كلمات نقرأها، أما الوقائع صعبة كثير. كفار قريش كادوا للنبي عليه 20 عاما، 20 عام قتل وتعذيب واغتصاب أموال وتشهير وهجاء، 6 حروب قادوها، ثمروا على قتله، ثمروا على إخراجه، ثمروا مع اليهود. فلما فتح النبي مكة 10,000 سيف متوهجة تنتظر كلمة من فمه الشريف. والله أيها الإخوة، كان بإمكانه أن يلغي وجود قريش كلها، وهم عرفوا أنهم تحت رحمة كلمة تخرج من فمه. قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لما دخل مكة فاتحا قال كتاب السيرة: كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره، تواضعا لله عز وجل. أبو سفيان لما رأى منه هذا الموقف قال: يا ابن أخي، ما أرحمك وما أكرمك وما أوصلك وما أحكمك، ما أرحمك وما أكرمك وما أوصلك وما أحلمك. أي هذا الإسلام، الإسلام كله خلق. لذلك أيها الإخوة، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. الذي يعفو عن أخيه يصلحه ويأخذ بيده وينهضه ويعينه على الشيطان، والذي ينتقم من أخيه يسحقه ويفضحه ويعين الشيطان عليه. وإذا عفوت عن أخيك أصلحت نفسك، انتصرت على شهوة الانتقام. لذلك الإنسان الذي يعفو يزداد تألقا عند الناس وعند الله. لكن بعض العلماء قال: لا يكون العفو عفوا بالمناسبة إلا إنسان بالغ في الإساءة إليك، ثم أصبح في قبضتك وبإمكانك أن تسحقه عفوت عنه. أما الذي يقول أنا عفيت عنه وهو أقوى منك، هذا كلام فاضي. إنسان بالغ بالإساءة إليك ثم أصبح في قبضتك فعفوت عنه، لذلك العفو عند المقدرة فقط. أما إن لم تكن قادرا عليه اصبر أو لا تصبر، هذا الحاضر، اصبر أو لا تصبر. أما لا يكون العفو عفوا إلا إذا كنت مقتدرا عليه. نعم. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إن الله لا يحب الظالمين. يعني إذا أردت أن تأخذ حقك يجب أن تأخذ الحق فقط دون أن تزيد عليه. أما سأكل له الصاع صاعين، هي لا آية ولا حديث، هي هذا كلام شيطاني. هذا إذا أردت أن تكل له الصاع كل له صاعا بصاع، وجزاء سيئة سيئة مثلها. ولمن انتصر بعد ظلمه، لو واحد أراد أن يأخذ حقه قال فأولئك ما عليهم من سبيل، العدل قسري، أما العفو طوعي. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر، آخر آية، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. أخواننا الكرام، أحيانا يأتي القضاء والقدر مباشرة من الله. مثلا واحد ابنه وقع من الشرفة، فما بده يتجه لمن؟ سوف يحاكم من؟ ينتقد من؟ يقيم دعوة على من؟ ما في حدا. ابنه وقع من الشرفة إلى الأرض فما. لكن حينما يعني إنسان سائق يدهس ابن إنسان، بالحالتين الابن مات، بس مرة مات قضاء وقدرا، مرة مات بفعل بشري. قال الإنسان لما بيكون إيمانه بالله قوي جدا وتوحيده قوي جدا، لو أن الفعل المؤلم جاءه على يد إنسان يبقى موحدا، يبقى مؤمنا أن الله وحده هو الذي شاء ذلك، لذلك ليس عنده حقد دفين على هذا الذي جرى على يده هذا العمل. الآية الكريمة ولمن صبر على قضاء الله وقدره وغفر لمن كانت هذه الإساءة على يديه، قال إن ذلك لمن عزم الأمور، يحتاج إلى إيمان قوي، إلى توحيد قوي. الآية الكريمة واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. أما هذه الآية ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. لذلك المؤمن لو جاءه مكروه على يد إنسان يرى أن الله وحده هو الذي سمح له أن يفعل هذا، تبقى علاقته مع الله، ويقف من هذا الذي ساق الله على يده الشر موقفا حكيما، إما أن يعاقبه لمصلحته وإما أن يعفو عنه، بس بالحالتين ليس في قلبه حقد عليه. يعني إنسان تلقى ضربة بعصاية، ألمه من العصاية لما من الضرب نضارب، فإذا صب كل نقمته على العصا بيكون جاهل، عليه أن يتألم ممن ضرب لا من العصا أداة. وينبغي أن تعلم أن كل البشر الذين يخاف منهم إنهم عصي بيد الله، والدليل فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فالإيمان الكامل حتى لو جاءك لا سمح الله شر على يد إنسان، هذا الإنسان ما لا يستطيع أن يفعل ما فعل إلا بعد أن يأذن الله، وهذا الإنسان سيحاسب، لكن شاءت حكمة الله أن يكون الأذى على يده. إذن ينبغي أن تقف موقف حكيم من دون حقد، من دون إشراك بالله، مع التوحيد الكامل تقف الموقف الكامل. فإن كان الحكمة أن تعاقبه لتردعه عن أن يعود لمثلها ما في مانع، لكن بالحالتين ما في حقد. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. أخواننا الكرام، الآيات هذه آيات تصف جماعة المؤمن. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، فمتاع الحياة الدنيا